هل تستفتح فيما بقي من صلاتك أو تكتفي بالأول؟ يقول السائل: جئت للعمرة وطفت وسعيت ولم أحلق رأسي، ما علي؟ إذا كان الوقت قريب والسائل رجل، فعليه أن يخلع ملابسه العادية ويلبس ملابس الإحرام ثم يلبس ملابس الإحرام ثم يحلق أو يقصر. وإن كان بادر وحلق أو قصر وعليه ملابسه العادية فلا بأس عليه إن شاء الله. وإذا كان قد مضى وقت طويل أو الرجل جامع زوجته فقد ترك واجبا من واجبات العمرة فيلزمه هدي، والهدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم يستطع صام 10 أيام.